الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عرفنا من الدروس السابقة معتقد أصحاب الحديث أو معتقد السلف أصحاب الحديث في صفات الله عز وجل وفي القرآن الكريم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في هذا الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث: استواء الله على عرش. ما هي عقيدة السلف أصحاب الحديث في الاستواء؟ قال الإمام رحمه الله: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرش، كما نطق به كتابه في كم موضع من القرآن الكريم ذكر الاستواء على العرش؟ في سبع مواضع. اكتب عندك في كتابك: الأعراف، يونس، الرعد، طه، الفرقان، السجدة، الحديد. في هذه السبع السور صرح الله تبارك وتعالى باستوائه على العرش، فقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآيات فيها التصريح باستواء الله تبارك وتعالى على عرش، وهناك آيات صرحت بالعروج إليه والنزول منه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يبقى هو فين؟ في أعلى، فوق. إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وصرح سبحانه وتعالى بأنه في السماء في آيتين متتابعتين من سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وصرح بذلك أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ كان عليه الصلاة والسلام قد قسم قطعة من الذهب بين بعض الناس، فقال بعض المنافقين: والله هذه قسمة ما عدل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله الذي في السماء ائتمنني على كلامه، وأنتم لا تأتمنونني على قسمة حتة الذهب. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من امرأة، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وكانت هذه عقيدة مشهورة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هي زينب بنت جحش، يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: كان زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وإحنا عارفين إزاي النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بن إيه؟ بنت جحش، بعد أن قضى زيد منها إيه؟ وطرا. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، ونزلت الصورة قد، حرف تحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة قاعدة في نفس الأوضة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها. وعد له النبي بالإيمان، كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي أنه أراد أن يعتق جارية له، فقال له النبي: ائتني بها. فآتاه بها فقال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لما شهدت لله بالفوقية والعلو. كذلك أخبر موسى عليه السلام فرعون لعنه الله بأن الله في السماء. موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في الإيه؟ في السماء. وعشان كده قال الملعون: يا هامان إيه؟ ابن لي صرحا. ليه؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا في قوله إيه؟ إن الله في السماء. موسى بيقول الله في السماء، طب يا ابني ابني لي كده صالح كبير عشان أطلع السماء وأشوف إله موسى، وإن كنت أنا عارف إن موسى إيه؟ كذاب لعنه الله. فقال: ابني لي صرحا، لأنه سمع من موسى عليه السلام أن ربه في السماء. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق، ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. يعني إيه معنى يمرونه على ظاهره؟ يعني هم عارفين إيه معنى الإيه؟ الاستواء، ولكن لم يخوضوا في كيفية إيه؟ استواء الله عز وجل، لأن الله لم يخبرهم كيف إيه؟ كيف استوى. إخبرهم بأنه استوى، ولكن لم يخبرهم كما إيه؟ كيف استوى. عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سئلت عن هذا قالت: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، يعني أنتم عارفين إيه معنى الاستواء؟ وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ليه؟ لتستووا على ظهوره. استوى على ظهره، على وارتفع، يبقى الاستواء العلو والإيه؟ والارتفاع. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. كيف استوى ده بقى إيه؟ لا تدركه العقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وعن مالك بن أنس أيضا أنه سئل هذا الاستواء، كيف استوى؟ سئل هذا السؤال كيف استوى، فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال. وأمر بالسائل فأخرج من مجلسه، لأن ده كان أول واحد خاض في هذه المسألة. الصحابة تلقوا ذلك عن الله بالقبول، الرحمن على العرش استوى، آمنوا بالاستواء وأمروها كما جاءت، ولم يسألوا كيف استوى. فجاء هذا الإنسان الضال يسأل إمام مالك كيف استوى، قال: ما أراك إلا ضال مبتدع تخوض فيما لم يخوض فيه السلف، وأمر بإخراجه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ قال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف إيه؟ كيف استوى؟ كيف استوى يا إمام؟ قال: أنا ما أعرفش غير اللي عرفنا إياه، هو ربنا أعلمنا أنه استوى ولم يعلمنا كيف ايه كيف استوى. وعن عبد الله بن المبارك قال: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. عقيدة إن الله في كل مكان عقيدة باطلة لا يجوز أن تدين بها لله. أما تقول الله في كل مكان، هل هذا يليق بالله؟ هل هذا يليق بالله كله في كل مكان؟ طب هذه الجامع مكان مش كده ولا ايه؟ وأعزك الله الحمام ايه مكان، وجيبك مكان، هل هذا يليق بالله؟ لا يليق بالله. كلمة الله في كل مكان دي غلط. الصحيح إذا سئلت أين الله فقل كما قالت الجارية التي شهد لها الرسول بالإيماء: في السماء على العرش ايه على العرش استوى. فإذا قيل لك كيف استوى قل: لا نفي ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. عرشه قد استوى فوق سبع سماواته، فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون. من المعاهدون؟ الكفار الذميون لهم عهد أمان عند إيه؟ أمير المسلمين. لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا سمعت منه كلام يخالف الحديث الصحيح اعرفوا بقى أنا إيه؟ إن أنا مش وعي. إذا قلت إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي إيه؟ قد ذهب. ما تصدقونيش بقى، ما تصدقونيش، لأن خلاص أنا مش مكلم. قال: وعن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ الإمام الشافعي حدث الناس يوما بحديث إيه؟ عن رسول الله. قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واحد من القاعدين بيقول: يا إمام، يا أبو عبد الله، كنية الإمام الشافعي، يا أبا عبد الله، هل تقول بهذا الحديث، الحديث اللي انت رويته ده انت تقول به؟ فغضب رحمه الله قال: تراني في بيعة، تراني في كنيسة، ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ انت مالك، جرالك ايه؟ ازاي كيف اروي حديثا ولا اقول به؟ ايوه اقول به، ما دمت رويته يبقى ايه اقول به. وقال الزهري امام الائمه وغيره من علماء الامه رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا ايه التسليم. وفي روايه: من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايه التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه جزاه الله على ذلك خير الجزاء. هذا هو معتقد السلف أصحاب الحديث في استواء الله على إيه؟ على عرش. القرآن والسنة يشهدان بأن الله في السماء على العرش استوى، ونحن نقول بما قال الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في كيف إيه؟ في كيف استوى، ولكن نقول أمروها كما جاءت، لا بمعنى أنها لا معنى لها، الاستواء معلوم، الاستواء إيه؟ معلوم، أما الكيف فهو غير إيه؟ غير معقول، كما قالت أم سلمة والإمام مالك وغيرهم من الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.